بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا: فصل. والغصب كبيرة، فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميتة. وإتلاف الثلاثة هدر، وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحليه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن، ويلزمه رد مغصوب بزيادته، وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه، وإن بنى أو غرس لزمه قلع وأرش نقص وتسوية أرض والأجرة. ولو غصب ما اتجر أو صاد أو حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه، وإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما، وإن نقصت القيمة ضمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، حديثنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذا الفصل في أحكام الغصب. والغصب في اللغة كما قال الجوهري أخذ الشيء ظلما، فكل من أخذ شيئا ظلما فقد غصبه. وأما في الشرع فهو أخص من هذا المعنى، فالغصب في الشرع هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. فالاستيلاء يحصل بكل فعل يعد استيلاء في العرف، ولو لم ينقل هذا الشيء المستولى عليه. متى يقال أنه استولى على كذا؟ قالوا بكل فعل يدل على أو يعد استيلاء في العرف. قالوا: فمن دخل دار غيره، دخل الدار ومكث فيها بدون إذن، هذا لا يعد غاصبا لها. واحد دخل بيت شخص من الناس، دخل بيته دون إذن له، هذا لا يعد غاصبا. لكنه لو دخل وأخرج صاحب البيت قهرا فهذا يعد غاصبا للدار. فالاستيلاء يكون بالفعل الذي يعد استيلاء في عرف الناس. طيب، الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. قال: الاستيلاء على حق غيره، ولم يقل الاستيلاء على مال غيره، لأن الغصب قد يكون في الأموال كغصب الشاة وغصب الدار وغصب السيارة والجوال والأوراق النقدية، وقد يكون الغصب في غير الأموال، قد يكون في الاختصاصات كمن غصب كلبا. الكلب ليس بمال، لماذا؟ لأن تعريف المال كل عين مباحة النفع مطلقا بلا حاجة، والكلب ليس مالا لأنه لا يباح نفعه مطلقا، إنما يباح نفعه إذا كان للصيد أو للحرث أو للماشية. فنقول إن تعريفهم للغصب بأنه الاستيلاء على حق غيره، كلمة حق تشمل الأموال وتشمل كذلك الاختصاصات. ولذلك المؤلف سيذكر لنا بعد قليل حكم من غصب كلبا أو خمر ذمي أو غصب جلد ميتة، وهذه الثلاثة ليست من الأموال. طيب، هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. قهرا هذا قيد مهم في التعريف، لأن الاستيلاء على حقوق الآخرين على وجه الاختلاس والخفية لا تسمى غصبا، وإنما تعد سرقة، وبينهما فرق في الأحكام. فالغصب هو ما كان على وجه القهر والغلبة، هذا هو الغصب. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. والغصب كبيرة. أولا، الغصب محرم بإجماع أهل العلم لقوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويدخل في ذلك الغصب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فدل على تحريم غصبها وأخذها بلا حق. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، والغصب ينافي ذلك. هذه أدلة كلها تدل على تحريم الغصب. ثم يقال إضافة إلى ذلك: الغصب من الكبائر، فليس كل محرم من الكبائر كما هو معلوم، فإضافة إلى تحريم الغصب هو من كبائر الذنوب. وهذا يقودنا إلى تعريف الكبيرة. وفقهاؤنا رحمهم الله يذكرون تعريف الكبيرة، الكبيرة لها علاقة بأبواب كثيرة، لكنهم يذكرون تعريف الكبيرة في الشهادات، يذكرونها في الشهادات. لأن ليش؟ لأن فاعل الكبيرة فاسق، يقولون من شروط الشاهد أن يكون عدلا، والعدالة هي الصلاح في الدين واستعمال المروءة، والصلاح في الدين ألا يفعل كبيرة ولا يداوم على صغيرة، فيذكرون تعريف الكبيرة في باب الشهادات. الكبيرة في المذهب كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد مخصوص في الآخرة، كل ما فيه حد في الدنيا، الحدود معروفة، الحدود العقوبات المقدرة مثل حد السرقة وحد الزنا وحد القذف، أو ما فيه وعيد مخصوص في الآخرة. ولاحظ كلمة وعيد مخصوص، لأن الأصل في كل ذنب أنه متوعد عليه في الآخرة، فكل الذنوب الصغيرة وكبيرها عليها وعيد في الآخرة، لكن الكبيرة تمتاز عن غيرها بأن لها وعيدا مخصوصا معينا توعد به الشارع فاعلها، كأكل الربا. أكل الربا من الكبائر، ليس فيه حد في الدنيا لكن فيه وعيد مخصوص في الآخرة، وشهادة الزور كذلك. هذا هو ضابط الكبيرة في المذهب، والصغيرة ما سوى ذلك من المحرمات. والشيخ الإسلام رحمه الله لما عرف الكبيرة ذكر هذا التعريف وزاد فقال: كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد مخصوص في الآخرة أو غضب أو لعنة أو نفي إيمان، كل ذنب توعد فيه بالغضب من الله أو اللعنة وهي الطرد من رحمته سبحانه وتعالى أو نفي الإيمان فهو كذلك داخل في حد الكبيرة. طيب، لماذا قالوا إن الغصب من الكبائر؟ لأنه وردت نصوص تدل على وعيد مخصوص في الآخرة لبعض صور الغصب، كقوله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض، يعني قدر شبر من الأرض، طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، من سبع أراضين يوم القيامة، فهذا وعيد مخصوص لمن غصب أرضا ولو كان غصبه لقدر يسير منها. طيب، على هذا الغصب من الكبائر، ما الذي ينبني على هذا؟ تنبني مسائل. أولا، من فعله فهو إيش؟ فهو فاسق، لأن من فعل كبيرة فهو فقد اتصف بالفسق أو داوم على الصغيرة، من فعله فهو فاسق. تنبني على هذا أحكام، مر معنا سابقا المذهب أنه لا تصح إمامة الفاسق على سبيل المثال، مسائل كثيرة. ولا يكفر، مما يبني أيضا على كون الغصب من الكبائر أنه لا يكفر إلا بالتوبة مع رد الحق إلى صاحبه. قال رحمه الله تعالى: والغصب كبيرة، فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي. الكلام هنا على غصب أشياء ليست من الأموال وإنما هي من الاختصاصات. فمن غصب كلبا يقتنى، يقتنى يعني يجوز اقتناؤه، يجوز اقتناؤه وهو كلب الصيد ونحوه، أو غصب خمر ذمي محترمة. ما هي الخمر المحترمة؟ هل معنى محترمة يعني جيدة؟ ما هي الخمر المحترمة؟ أولا، الخمر بالنسبة إلى أهل الذمة، أهل الذمة معروفين صح؟ الخمر بالنسبة إلى أهل الذمة ما حكمها؟ مباحة ولا محرمة عليهم؟ الخمر بالنسبة لأهل الذمة مباحة لهم، واضح؟ مباحة لهم، لكن الشرط ألا يجاهروا بها وألا يظهروها. فمعنى قوله محترمة يعني مستترة، وهذا تعبير صاحب المنتهى، خمر ذمين مستترة، محترمة يعني مستترة، يعني ستروها عن المسلمين. وأما إذا كان الذمي يظهر خمره أمام المسلمين فهذه الخمر ليست محترمة وبالتالي يجوز إتلافها. طيب، أو خمر ذمي محترمة يعني مستترة عن المسلمين. قال: فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترمة ردهما وجوبا، كما صرح بذلك في الإقناع، يجب عليه أن يرد هذه الأشياء لأنها أشياء لها حرمة وهي حق لأصحابها فلا يجوز غصبها منهم. طيب، ومفهوم عبارته رحمه الله أن الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه لو غصبه إنسان، كلب زينة لو غصبه إنسان، فهل يجب عليه أن يرده؟ الجواب لا. طيب، وكذلك الخمر إذا كانت لمسلم، واحد لقى مسلم عنده خمر فأخذها، هل يجب عليه أن يردها لهذا المسلم؟ الجواب لا. لو كانت الخمر لغير الذمي لكافر حربي، أو كانت لذمي لكنها ليست محترمة، كانت ظاهرة يجاهر بها فأخذها أحد المسلمين، هل يجب عليه أن يردها له؟ الجواب لا، وإنما الواجب عليه أن يتلفها وتكون هدرا، بمعنى أنه لا يضمنها. نعم، لا يعتبر سرقة، السرقة هي أخذ المال المحترم، هي أخذ مال محترم. فلو واحد أخذ كلب زينة لا يعد سرقة، هذا الفعل سرقة. طيب، ولا يلزمه ولا يجب عليه أن يعيد هذه الأشياء ولا يضمنها بقيمتها. طيب، حنجي بعد شوية لي أمر آخر متعلق بالمسألة في الإتلاف. فمن غصب كلبا يقتنى أو خمرة ذمية محترمة ردهما وجوبا. قال لا جلد ميتة، لا جلد ميتة، ومعنى هذا أن من أخذ جلد ميتة فلا يجب عليه أن يرده إلى صاحبه إذا غصبه. قالوا لأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، فهو إذن شيء نجس فلا قيمة له، ليس بمال، ليس بمال. وهذا هو المعتمد في المذهب. وقيل إن كان جلد الميتة مما يمكن الانتفاع به في اليابسات فإنه يجب رده على صاحبه، يجب رده إلى صاحبه. متى يجوز الانتفاع بجلد الميتة في اليابسات؟ مرت معنا المسألة؟ ها؟ قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. إذا كان جلد الميتة من ميتة كانت طاهرة في الحياة، طيب، فهذه يجوز استعمالها في اليابسات بعد دبغها. فإذا كان يمكن استعمالها والانتفاع بها فهي حق لصاحبها فيجب ردها. هذا القول الثاني في المذهب، وهو وجه عند الأصحاب، صوبه المرداوي رحمه الله في تصحيح الفروع، وقال البهوتي رحمه الله في الكشاف إنه القياس. يعني كما قلنا إن الكلب ليس بمال لكن ينتفع به، والخمر خمر الذمي ليست مالا لكن ينتفع بها الذمي، وكذلك الجلد جلد الميت ليس بمال لكنه ينتفع به على وجه صحيح، فيلزم رده إلى صاحبه. طيب، فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمية محترمة ردهما لا جلد ميتة. قال وإتلاف الثلاثة هدر، بمعنى من أخذ شيئا من هذه الثلاثة من صاحبه، طيب، فأتلفه أو أتلفه وهو بيد صاحبه، واحد راح لشخص عنده كلب صيد فقتله بين يديه، هذا الفعل محرم بلا شك، لكن هل يضمنه؟ الجواب المذهب أنه لا يضمنه. قال هدر يعني ليس فيه ضمان، لا نلزمه أن يشتري له كلبا بدلا منه، لأن الكلب أصلا لا يباع. وهذا الذي دخل على الذمي وعنده خمر قد سترها، فجاء تحمس وكسر هذه الخمر، نقول له أول شيء فعلك محرم، لأن هذا الشيء شيء له حرمة، له حرمة بالنسبة إلى هذا الذمي، فعله خطأ. ثم هل يلزمه أن يضمن؟ نقول له أدفع قيمة هذا الخمر مثلا أو اشتري له خمرا بدلا. الجواب لا، ليس فيه ضمان، لأن هذه الأشياء الثلاثة ليست أموالا، وإذا كانت ليست لها أموال فليس لها قيمة، فليس لها قيمة مالية، ليس لها قيمة مالية. طيب، لأن المال لماذا قلنا أنها ليست أموالا؟ لأن المال كما تقدم كل عين يباح نفعها مطلقا بلا حاجة. وإتلاف الثلاثة هدر، لكنه يعاقب ويؤدب لأنه أتلف شيئا محترما لغيره. من أتلف شيئا من هذه الثلاثة فإنه يعاقب ولا يلزمه الضمان بالمال. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحليه. يمكن أن نقسم المسائل التي فيها غصب واستيلاء إلى قسمين، هناك استيلاء على الأشخاص وهناك استيلاء على الأعيان. الاستيلاء على الأشخاص يفرقون فيه بين الحر وبين العبد، والاستيلاء على الأعيان في أعيان هي عبارة عن أموال، وهناك أعيان عبارة عن اختصاصات مثل الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل. الآن المؤلف رحمه الله يتكلم عن الاستيلاء على الأشخاص، فيقول وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه ما معنى الاستيلاء أولا؟ الاستيلاء معناه أن يحبسه، أن يحبسه، هذا المراد به الاستيلاء. واحد راح أخذ رجل حر وحبسه في مزرعة ويعطيه كل يوم طعام وشراب، لكن حابسه في هذا المكان. أو أخذ طفلا صغيرا حرا وحبسه عنده في البيت وجعله يخدم في البيت ويعني يعين أهل البيت، هذا أيضا داخل في إيش؟ داخل في الاستيلاء. إذن الاستيلاء هو الحبس. قال وإن استولى على حر المسلم، الاستيلاء عليه بأن يحبسه ويجعله مثل الرقيق. طيب، قال لم يضمنه، إذا استولى على الحر فإنه لا يضمنه. فلو استولى على شخص حر أدخله عنده البيت وأغلق عليه وأعطاه الطعام والشراب، فمات هذا الحر قدرا في بيته بدون اعتداء وبدون جناية، فإنه لا يضمنه، لا يضمنه مثل بقية الأعيان والأموال المتلفة. لماذا؟ لأن الحر ليس بمال، والحر لا يدخل تحت اليد كما هو معلوم، فلا يضمن كضمان الأموال. ومفهوم عبارته رحمه الله أنه لو استولى على عبد فحبسه فهذا غصب. ليش؟ لأن العبد هو من جملة الأموال، فلو تلف العبد عنده فإنه يضمنه بقيمته. والكلام هنا عن الضمان فيما لو مات دون جناية من الغاصب. هذا شخص أخذ رجال حر وحبسه عنده في المزرعة، قفل عليه وقال ترى عندك الأكل وعندك الشرب واشتغل في هذه المزرعة. بعد 3 أيام قدر الله أن الرجل مات حتف أنفه بدون تدخل أحد، هل يضمنه؟ هل يضمنه هذا الحر؟ نقول هذا طالما أن الرجل المحبوس حر فإنه لا يضمنه. نفس الصورة، لو أخذ عبد وأدخله في بيته وأغلق عليه ومات العبد بقدر الله، يضمنه ولا لا؟ يضمنه بقيمته، لأن العبد من جملة الأموال. إذن كلامنا هنا في حال ما إذا تلف المستولى عليه دون جناية. وأما إذا استولى على حر فمات بسبب الجناية كما لو حبسه ومنعه الطعام والشراب، فإنه لا شك يكون عليه القصاص أو الدية. طيب، وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه. قوله وإن استولى على حر مفهوم عبارته أنه لو استولى على عبد فإنه يضمنه لأنه من جملة الأموال. وقوله مسلم مفهوم عبارته إيش؟ أنه لو استولى على حر كافر فحبسه فمات هذا الكافر فإنه يضمنه. وهذا القيد، قيد المسلم هنا، مخالف للمذهب، ولم يذكره صاحب الإقناع ولا صاحب المنتهى. فالمذهب أنه لا فرق هنا بين المسلم والكافر. الحر لا يدخل تحت اليد، يعني لا يملك وليس من الأموال، سواء كان مسلما أو كان كافرا. إذن كلمة مسلم هذه، هذا القيد مخالف للمذهب. المذهب أن من استولى على الحر فمات لم يضمنه، سواء كان مسلما أو كان كافرا، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. طيب، وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه. قال بل ثياب صغير وحليه، يعني بل يضمن ثياب الصغير وحليه إذا استولى على صغير، إذا على حر صغير، إذا استولى على الحر الصغير فإنه يضمن ما يتلف من ثيابه وما يتلف من حليه التي عليه. قالوا لأن الصغير لا يمانع ولا يدفع عن نفسه، فمن استولى عليه كأنما استولى على هذه الأشياء منفصلة مستقلة، فلا فيكون عليه الضمان. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن. وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته، يعني هذا الغاصب الذي استولى على الحر لو أنه استعمله بخدمة أو مهنة أو صنعة، حبس عنده في البيت وقال ما أطلعك إلا إذا مثلا صنعت لي كذا، دهنت البيت بويا، شلت هذه الكراتين والكتب، طلعتها الدور الخامس، لو أنه استعمله بعمل أو حبسه مدة من الزمان يثبت في مثلها الأجرة، حبسه مدة من الزمان تثبت في مثلها الأجرة، فإنه تجب عليه أجرته، تلزمه. قال فعليه أجرته، أجرة العمل إذا كان استعمله في عمل، وأجرة المدة، أو نقول أو أجرة المدة التي حبسه فيها إذا كانت هذه المدة تثبت الأجرة في مثلها. ولاحظ، وذكرنا لهذا مثالا، نأخذ مثال على العمل وعلى الأجرة. لو واحد حبس عنده عامل وقال له اعمل كذا، مثلا نظف البيت، يعني أجبره قهرا على تنظيف البيت وعلى حمل الأشياء والأغراض، نقول هذا العامل يثبت له إيش؟ أجرة مثل هذا العمل. نشوف مثل هذا العمل لو أردنا أن نأتي بمن يفعله كم تكون الأجرة ونعطيه. طيب، لو أنه حبس مهندسا أو طبيبا 3 أيام، أو أخذ سائق تاكسي، سائق سيارة أجرة، وحبسه عنده وأغلق عليه، لاحظ أن العامل والتاكسي وسائق التاكسي هذا والطبيب والمهندس ما قام بعمل، يعني لم يستعمله، لكنه حبسه مدة تثبت في مثلها الأجرة. لو حبسوا 5 دقائق، 5 دقائق ما تثبت فيها أجرة، لكن حبسوا 3 أيام، حبسوا 24 ساعة، حبسوا أسبوع، نقول تجب عليه أجرته، تجب عليه أجرته. فإذا أطلق سراحه يعطي أجرة عمل 3 أيام اللي كان محبوس فيها. شوف هذا المهندس كم كان يأخذ في 3 أيام، هذا السائق كم أجرة عمله في مثل هذه الأيام، فيعطيه إياها. ولاحظ أن الضمان هنا ليس لذات الحر، ليس لعينه، وإنما هو للمنفعة، منفعة هذا الحر التي استغلها الغاصب لما استعمله في الأعمال، أو المنفعة التي فوتها عليه لما حبسه هذه المدة ولم يستعمله. فهنا الغاصب يضمن منفعة هذا الإنسان إذا استعمله وخلاه يقوم ببعض الأعمال والأشغال، فهو يضمن المنفعة التي استغلها. ولو أنه حبسه ولم يستعمله بخدمة ولا شيء، فهو يضمن له المنفعة التي فوتها لأنه كان قادرا على العمل في هذه الأيام. إذن الحاصل أن الحر لا يضمن بالاستيلاء عليه، يعني لا تضمن عينه وذاته، لكن تضمن منفعته بخلاف العبد. فإن العبد إذا استولى عليه أحد فإنه يضمن عينه إذا تلف، لو مات العبد يضمن قيمته، وكذلك يضمن منفعته. فينظر إلى هذا العبد كم كانت أجرة عمله هذه الأيام فيعطيه هذه الأجرة، فعينه مضمونة، العبد عينه مضمونة، ومنفعته أيضا مضمونة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال فعليه أجرته كقن، القن هو العبد خالص الرق الذي لم تتعلق به أسباب الحرية، فيلزم أن يدفع، فمن غصب قنا يلزمه أن يدفع له الأجرة لتفويت منافع القن المغصوب. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، ويلزمه رد مغصوب بزيادته. الآن المؤلف يذكر لنا بعض ما يترتب على غصب الأموال. انتهينا من الكلام على الاستيلاء على الأشخاص، الآن يعود إلى بعض ما يترتب على غصب الأموال. قال ويلزمه رد مغصوب، هذا أول واجب على الغاصب، أول واجب على الغاصب أن يستغفر الله ويتوب إليه وأن يرد هذا الأموال التي غصبها، فيجب عليه رد المغصوب ولو كلف ذلك أضعاف قيمته، ولو كلف أضعاف قيمته. يعني واحد غصب من واحد، أخذ منه بالقوة كتاب قيمة الكتاب 10 ريال، طيب أخذه قهرا بغير حق، وبعدين أراد أن يعيده، قال والله فلان هذا سافر خارج المملكة في الدولة الفلانية، شحن الكتاب إلى تلك الدولة يكلف 100 ريال، أكثر من قيمة العين المغصوبة، نقول يلزمه أن يرده، لأنه هذه تبعت الغصب الذي قام به. فهذا الواجب الأول، يجب عليه أن يرد المغصوب. ثم نقول هذا الشيء المغصوب إما أن يكون باقيا على حاله، ما زاد ولا نقص ولا تغير، فهذا الأمر فيه سهل، يرده كما هو. وإما أن يكون هذا المغصوب قد زاد، وإما أن يكون قد نقص، نقصت عينه أو نقص شيء من صفاته، وإما أن يكون الغاصب قد أخذه وزاد فيه شيئا، فهذه جملة من المسائل التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وفيها تفصيل وبسط. قال رحمه الله ويلزمه رد مغصوب، هذا الواجب الأول. قال بزيادته، هذا الأمر الثاني، يجب عليه أن يرد المغصوب مع زيادته. فإذا زاد المغصوب زيادة متصلة أو منفصلة وجب رد المغصوب مع زيادته إلى صاحب العين، وليس للغاصب شيء من هذه الزيادة. الزيادة المتصلة مثل إيش؟ أيوة، الزيادة المتصلة هي التي يمكن أن تنفك عن العين. مثل إيش؟ قالوا مثل الولد، لو أنه مثلا غصب جارية والجارية هذه ولدت، فهذه زيادة. نحن نتكلم على إيش متصلة؟ معلش، الزيادة المتصلة، أصحح العبارة، الزيادة المتصلة التي لا يمكن أن تنفك عن العين. مثل السمن، غصب شاة هزيلة فسمنت عنده، أطعمها، هذه السمن، هذه الزيادة زيادة متصلة لا يمكن أن تنفك عن الشاة. وكذلك تعليم الصنعة، لو قالوا لو غصب عبدا وعلمه الخط والكتابة والرسم والهندسة والطب، ثم بعد ذلك أعاده، زادت قيمة العبد بسبب تعليم الصنعة، هل هذه الزيادة متصلة ولا منفصلة؟ زيادة متصلة، لأنه لا يتصور انفكاكها عن العين. فالزيادة المتصلة التي لا يمكن انفكاكها عن العين، والزيادة المنفصلة هي التي يمكن أن تنفصل عن العين. ومثالها كما ذكرنا الولد، ونتاج نتاج بهيمة الأنعام، لو غصب شاة فولدت، هذه زيادة منفصلة. وكذلك اللبن، زيادة منفصلة، هذه الزيادات المنفصلة. إذا نعود فنقول، نقول يجب على الغاصب أن يرد العين المغصوبة مع الزيادة المتصلة والمنفصلة، وليس له شيء من ذلك، ولا يطالب. يعني ما يقول أنا علمت هذا العبد هذه الصنعة فزادت قيمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق. هذا الجاني الغاصب، هذا الغاصب جاني بغصبه، فليس له حق في هذه الزيادة. والقاعدة عندنا في المذهب، الأصل أن الزيادة المتصلة، هذه قاعدة مطردة في جميع الأبواب، الأصل أن الزيادة المتصلة، الأصل أن الزيادة المتصلة تكون تابعة للعين دائما، فإذا فسخ العقد فهي تابعة للعين، ترجع مع العين، وإذا أخذ الإنسان العين انتقلت له، تنتقل له كذلك الزيادة المتصلة. وأما الزيادة المنفصلة فالأصل أنها لا ترد مع العين، الأصل أنها لا ترد مع العين إلا في هذا الموضع، في مسألة الغصب. يعني لو واحد اشترى مثلا شاة، ثم أراد أن يفسخ العقد بسبب من أسباب الفسخ التي مرت معنا، فرد هذه الشاة، نقول لو كانت هناك زيادة منفصلة فإنه لا يلزمه أن يرد هذه الزيادة. فالزيادة المنفصلة قلنا لا ترد مع العين إلا في مسألة الغصب، ويلزمه رد مغصوب بزيادته. إذن هذا من الواجبات أو مما يترتب على الغصب، يلزم رد المغصوب مع زيادته المتصلة والمنفصلة. قال وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه، أيضا هذا المسائل التي تترتب على الغصب، إذا نقص المغصوب، سواء نقصت عينه أو نقصت صفة من صفاته أو تعيب بعيب، فعلى الغاصب أن يرد هذه العين المغصوبة ويرد معها أرش النقص. واضح؟ على سبيل المثال، لو غصب شاة سمينة فهزلت هذه الشاة عند الغاصب، كانت قيمتها 500 ريال فضعفت وهزلت، صار قيمتها 400 ريال، نقول أنت للغاصب أعد هذه الشاة لصاحبها، وأعد كذلك 100 ريال وهي أرش النقص. طيب، أحيانا النقص هذا يكون لا دخل للغاصب فيه لكنه وقع عنده، أيضا يضمن هذا النقص. مثلا لو أنه غصب عبدا، وكان هذا العبد شاب قوي صغير في السن، قيمة مثله في السوق 50,000 ريال، وأبقى هذا العبد عنده 10 سنوات، فكبر وتغير حاله، تغيرت هيئته، ظهر شاربه وتغيرت الهيئة، فنقصت القيمة، كان 50,000 صار 40,000. لاحظوا أن هذا التغير ليس للغاصب فيه يد، لكنه حبسه عنده هذه الفترة، فيعيد هذا العبد، ويعيد معه أيضا إيش؟ أرش النقص. طيب، فإن قال قائل إيش ذنب هذا الغاصب؟ نقول الآن هو لما كان هذا العبد عند صاحبه كان له أن يتصرف فيه، كان ممكن يبيعه بهذه القيمة، فلما حصل النقص في يد الغاصب فإنه يكون من ضمانه. طيب، إذن قال: وإن نقص، يعني وإن نقص المغصوب لغير تغير سعر فعليه أرشه، يعني فعليه أن يرد عين المغصوب، وعليه كذلك أن يضمن أرش النقص. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى إذا نقص بسبب تغير الأسعار، فحينئذ لا يرد الغاصب شيئا إلا عين المغصوب، ولا يرد معه أرش النقص. مثلا غصب سيارة، وكانت هذه السيارة مطلوبة، ويعني قيمة السيارة مثلا 30,000، ثم تغيرت أسعار البنزين، فأصبحت هذه السيارة المعروفة بين الناس أنها تشرب بنزين كثير، أصبحت قيمتها بدل 30,000 20,000. السيارة كما هي، ما تغير فيها شيء، الذي تغير هو اختلفت الأسعار، اختلفت الأسعار، فهنا يرد المغصوب هذه العين ولا يضمن النقص، لأن العين لم تتغير، إنما الذي تغير هو رغبات الناس وحاجاتهم. طيب، انتهينا من الكلام على زيادة المغصوب ونقص المغصوب. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى: إذا زاد الغاصب شيئا في العين المغصوبة فما حكم هذه الزيادة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن بنى أو غرس لزمه قلع وأرش نقص وتسوية أرض والأجرة. يا ساتر، أربعة أشياء. هذا الذي غصب أرضا، وبعد ما غصب الأرض بنى فيها دارا، وزرع فيها أو غرس فيها نخلا، ثم بعد ذلك جاءه الأمر القضائي بإعادة هذه الأرض لصاحبها، يعيد الأرض واحد. طيب، ماذا يفعل؟ يلزمه كذلك أن يقلع بناءه وأن يقلع غرسه، ليس لعرق ظالم حق، ويلزمه أرش نقص هذه الأرض إذا نقصت، يعني إذا بسبب قلع الأرض، قلع البناء وقلع الغرس، نقصت قيمة الأرض بسبب وجود بعض المخلفات فيها والركام والدمار ونحو ذلك، فإنه يلزمه أرش هذا النقص، ويلزمه تسوية الأرض، ويلزمه أجرة الأرض طيلة المدة التي كانت الأرض بيده مغصوبة عنده. واضح؟ نقول: هذه الأرض أنت متى غصبتها؟ قال: غصبتها من صاحبها قبل 10 سنوات، أخذت منه أرض فاضية وبنيت عليها بيت وسويت عليها مزرعة. نقول: هي شيل البيت وهذه الأشجار كلها، وعليك إضافة لما ذكر المؤلف، عليك أجرة هذه الأرض لمدة 10 سنوات. وهنا الضمان ضمان للعين ولا ضمان للمنفعة؟ الأجرة، الأجرة ضمان للمنفعة، ضمان للمنفعة. طبعا ما يدفعه لأجل نقص قيمة العين هذا ضمان للعين، ماشي؟ وأما ما يدفعه لأجل تفويته منفعة العين فهذه هذا ضمان للمنفعة. فالأجرة هنا ضمان لمنفعة الأرض التي فوتها على صاحبها. وإن بنى أو غرس لزمه قلع وأرش نقص وتسوية أرض والأجرة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو غصب ما اتجر أو صاد أو حصد به. به ترجع إلى كل العبارات الثلاثة، يعني ولو غصب ما اتجر به أو صاد به أو حصد به، فمهما حصل بذلك فلمالكه. هذا رجل غصب ما اتجر به، إما أنه غصب عين البضاعة، وإما أنه غصب مالا ثم اشترى بهذا المال بعينه بضاعة وأخذ يتجر في هذه البضاعة فربح. نقول: عليه أن يعيد ما أخذ، وكل الأرباح التي نتجت كلها ملك لمن؟ ملك لمالك هذا العين. وصورة هذه المسألة: واحد دخل بقالة، غصب كل الأشياء التي فيها، أخذها قهرا بغير حق، وهذه الأشياء تكلفتها 20,000 وكانت تباع 25,000، وهذا الغاصب رجل له مهارة وحذق في التجارة، أخذ هذه البضاعة وراح باعها 50,000، فربح فيها كم؟ ربح 30. نقول: يجب عليه أن يعيد، أن يضمن ما غصبه، ويضمن كذلك جميع الأرباح التي ربحها، فليس له شيء من هذه الأرباح. طيب، ولو غصب، وكذلك لو أنه غصب مالا ثم اشترى بعين هذا المال بضائع وتاجر فيها، فهذا أيضا نقول كل الأرباح التي حققها يجب أن يعيدها إلى المالك، بخلاف ما لو غصب مالا ولم يشتري بعينه وإنما اشترى بمال آخر. يعني واحد غصب 5000 وحطها في حسابه في البنك، وعنده أصلا في البنك من أول 10000، صار كم؟ صار عنده 15000. فلو سحب 5000 من البنك وراح اشترى بها بضاعة وتاجر بها، نقول هذه البضاعة ملك لك وهذه الأرباح ملك لك، لأنه لم يشتري بعين المال المغصوب. واضح؟ فرق بين من اشترى بعين المال المغصوب أخذ 5000 وبنفس المبلغ اشترى به بضاعة، وبين من لم يشتري بعين المال المغصوب. ولو غصب ما اتجر به، هذا واحد قال فمهما حصل بذلك فلمالكه، مهما حصل من الأرباح فهي ملك لمن؟ للمالك. قال أو صاد، يعني غصب، قال ولو غصب ما اتجر به أو صاد، يعني ولو غصب ما صاد به، ولو غصب ما صاد به فمهما حصل فلمالكه. هذا واحد غصب كلبا، كلب صيد، وراح وصاد كمية كبيرة من الأرانب والطيور ونحو ذلك، أو غصب نسرا طيب من الجوارح وصاد به، فكل الصيد الذي حصله يكون ملكا لمالك هذا الحيوان. بل إذا غصب، قالوا إذا غصب شبكة أو قوسا أو سهما ورمى به صيدا، فهذا الصيد يكون لمالك الشبكة والقوس والسهم، لأنها نتاج ماله أو صيد ماله، والغاصب عمله وتدخله لا يلتفت إليه، ليس لعرق ظالم حق. طيب، لو غصب سيارة وعمل عليها، إيش رأيكم؟ واحد أخذ سيارة من جاره قهرا بغير حق وراح اشتغل عليها وطلع 10000 ربح في خلال سنة، السيارة يعيدها لمالكها واحد، والربح هذا كله يعطيه للمالك اثنين، لو نقصت قيمة السيارة يضمن هذا النقص. طب هل نقول له إن السيارة بقيت في حوزتك سنة كاملة، ادفع أجرة سنة؟ ها، لاحظوا، أول قلنا من حبس حرا إذا استعمله فإن عليه أجرة العمل، وإذا حبسه فعليه أجرة الحبس إذا كانت مدة ينتفع بمثلها. هنا الغصب ما هو لي حر، وإنما غصب لي عين من الأعيان، فنقول إذا غصب هذه السيارة وعمل عليها فإن المالك يأخذ الأجرة الكسب، وإذا غصب السيارة وحبسها عنده في الحوش ولم يستعملها فإن صاحب السيارة يأخذ أجرة مثل هذه السيارة طيلة هذه المدة. واضح؟ طيلة هذه المدة، يعني يقول هذه السيارة لو استؤجرت هذه المدة كم تكون أجرتها، فيأخذها المالك. وأما إذا أخذ السيارة وعمل عليها فليس لصاحب السيارة أن يطالب بكسب السيارة وبالأجرة أيضا، لأن الكسب إنما وقع عن منفعة السيارة. واضح؟ فهو حصل البدل المرتبط بمنفعة السيارة. واضح يا جماعة؟ ليس له أن يطالب يقول له أعطيني الأجرة ولا الكد الذي دخل عليك لمدة سنة كاملة، وكمان أعطيني فوق هذا أجرة حبس السيارة لمدة سنة كاملة، لأن السيارة لها منفعة واحدة، فهو قد حصل منفعتها بأخذ الأجرة. تفضل يا شيخ. لا، في فرق. أول شيء اللقطة إذا فعل ذلك قبل تعريفها، يعني هو لسه ما امتلكها، طيب، فتصرفه فيها أصلا يعتبر جناية ويضمن ضمان الغاصب فيكون لصاحبها. وإذا كان تصرفه في اللقطة بعد تعريفها سنة فقد امتلكها ودخلت في ملكه، وبالتالي يكون خراجها له. المسألة الثانية ذكرتها إيش؟ قلت اللقطة، أيوه، لو وجد كلبا لا يملكه أحد فلا شك أنه هذا وضع اليد عليه، هو اعتبر امتلاك. إذا كان الكلب لقطة، لا أدري الكلب حكمه في اللقطة، الله أعلم. طيب، إذن قلنا لو غصب سيارة وعمل عليها فإن الأجرة تكون لمن؟ لمالك السيارة. وإذا أخذ الأجرة فليس له أن يطالب فوق ذلك، يعني فوق ذلك الكسب، بأجرة المدة، لأن منافع المغصوب في هذه المدة قد حصلت له. طيب، نعود إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ولو غصب ما اتجر به أو صاد به إيش فما حصل، فمهما حصل بذلك يكون لمالكه. وقوله ما صاد به يشمل الحيوان الجارح ويشمل كذلك آلة الصيد. قال: أو حصد به، يعني لو غصب ما حصد به، لو غصب آلة مثل المنجل الذي يحصد به فحصد به الزروع، قال: فمهما حصل بذلك من كسب أو صيد أو نحو هذا فإنه يكون لمالكه. والأصل في جميع هذه المسائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. على أن المسألة الأخيرة قوله أو حصد به فيها مخالفة للمذهب. نعم، واضح الكلام هنا. الظاهر أو حصد به يعني ما جنى به من المباحات من الحشائش أو نحو ذلك. قوله أو حصد به هذا خلاف المذهب. المذهب أنه لو أخذ آلة مثل المنجل وحصد به الزروع فإن الزرع هنا يكون للغاصب ويجب عليه أجرة هذه الآلة. طيب، قال: وإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما وإن نقصت القيمة ضمن. ما الحكم لو أن الغاصب خلط مع المغصوب شيئا من عنده أو أضاف إليه شيئا من عنده؟ مثلا غصب 5 كيلو من التمر وهو عنده في البيت ملكه 5 كيلو من التمر، ضمهم مع بعض وخلطهم. أو غصب لتر من الزيت فوضع معه لترين من الزيت. لو غصب لتر من زيت الزيتون وعنده في البيت زيت سمسم فغصب هذا الزيت مع فخلط هذا الزيت مع هذا الزيت، ما الحكم؟ هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، نقول: لا يخلو الأمر من حالين: إما أن يخلطه بشيء يتميز عنه، كما لو خلط الحنطة بالشعير، خلط التفاح بالبرتقال، خلط التمر مثلا بالذرة، فهنا يلزم الغاصب أن يخلص المغصوب من ذلك الشيء الذي خلط معه، يلزمه أن يخلصه ولو كلفه ذلك أكثر من قيمة الشيء. يعني يقول له: روح استأجر واحد يفصل لك التمر عن الزبيب، ولو كانت أجرة هذا اللي سيقوم بهذا الفصل أكثر من قيمة هذا التمر أصلا أو هذا الخليط، لأن في هذه الصورة يمكن تخليص الحق لصاحبه، فيلزم الغاصب أن يفعل ذلك. الحالة الثانية: إذا خلطه الغاصب بشيء لا يتميز عنه، كما لو خلط التمر المغصوب بتمر من عنده أو خلط الزيت بزيت من عنده، فهنا عندنا احتمالان: أخذ زيت وخلطه بزيت من عنده. نقول: إن كان المخلوط مثل المغصوب جنسا وصفة، كما لو أخذ زيت زيتون ممتاز عصر أولى على البارد فخلطه مع زيت بزيتون من عنده على نفس الصفة، ففي هذه الحالة نقول يأخذ المالك من هذا الخليط بقدر حقه. القضية هنا واضحة وما فيها إشكال. أخذ مثلا عسل سدر من أفضل الأنواع، أخذ 2 كيلو وخلطوا مع عسل سدر من عنده في البيت على نفس الجودة وعلى نفس الصفة، خلطهم مع بعض صارت كم؟ 4 كيلو. وجاء هذا صاحب العسل الأصلي وطالب بحقه، نقول: من هذا الخليط أعطيه 2 كيلو، لأنه الخليط هذا لم تتغير صفته، الخليط المغصوب وما خلط معه من جنس وجودة واحدة، والأمر هنا واضح. الحالة الثانية: إذا خلط مع المغصوب شيئا يختلف عنه في الجنس أو يختلف عنه في الجنس أو يختلف عنه في الجودة، فحينئذ يكونان شريكان في هذا الخليط بقدر ملكيهما. ومثال هذا، هذا اللي أخذ زيت زيتون وخلط مع زيت سمسم، ينفع نروح لصاحب زيت الزيتون نقول له خلاص يا أخي خذ هذا الخليط، أنت كان لك مثلا 1 لتر خذ 1 لتر؟ الجواب لا، لأنه خلطه بشيء مختلف. طيب ما هو الحل؟ نقول يكونان شريكان بقدر ملكيهما، فيباع هذا الخليط ويدفع لكل واحد منهما بمقدار حقه. وهذه الصورة الأخيرة هي التي ذكر المؤلف هنا، قال وإن خلطه بما لا يتميز، إيش الجواب؟ قال فهما شريكان بقدر ملكيهما. وإن خلطه بما لا يتميز، نضيف عليها قيد، واختلف جنسا أو صفة. وإن خلطه بما لا يتميز واختلف جنسا أو صفة فالحكم فهما شريكان بقدر ملكيهما. إن خلطه بما لا يتميز، هذا القيد يخرج إذا كان يمكن تمييز المغصوب وما خلط معه، فقد ذكرنا أنه يخلص الحق لصاحبه. وإن خلطه بما لا يتميز واختلف جنسا أو صفة، هذا قيد آخر، لأنهم إذا اتفق جنسا وصفة فيأخذ صاحب الحق حقه من نفس هذا الخليط. قال فهما شريكان في ذلك الخليط بقدر ملكيهما. المسألة الثانية، لو صبغ الثوب أيضا فهما شريكان بقدر ملكيهما. لو صبغ الثوب، هذا واحد غصب ثوبا أبيض وعنده صبغة هو يملكها، الثوب الأبيض هذا قيمته في السوق 80 ريال، وعنده صبغة قيمة هذه الصبغة وحدها مثلا 80 ريال، فأخذ الصبغة اللي يملكها وصبغ هذا الثوب فأصبحت قيمة الثوب 200 ريال. طيب، قال أو صبغ الثوب، الثوب ملك لي صاحبه والصبغة ملك لهذا الغاصب، قال فهما شريكان بقدر ملكيهما. فإذا كانت قيمة الثوب أصلا 80 وقيمة الصبغة 80 فهما شريكان بالنصف. لما اشترك وأصبح قيمة الثوب 200 ريال، نقول بيعوا هذا الثوب، فإذا باعاه أخذ هذا 80 وأخذ هذا 80، وباقي الربح كم؟ 40 ريال، تكون بينهما على قدر الملك. طيب، فهما شريكان بقدر ملكيهما. وإن نقصت القيمة، قال ضمن، لو أنه تصرف في الثوب فصبغه بصبغة تنقص القيمة، الثوب كان قيمة 80 وهذا عنده صبغة لونها برتقالي، قال خلينا نجرب، صبغ الثوب باللون البرتقالي، نزل السوق ما حد يشتري لأنه ليس في بلادنا من يلبس ثياب برتقالية. المهم حاول أن يبيع هذا الثوب، ما جاب غير 50 ريال، هنا الثوب زادت قيمته بالصبغة ولا نقصت؟ نقصت، فيضمن النقص، يضمن النقص، ماشي؟ فيبيع هذا الثوب ب50 ويعطي ال50 لصاحب الثوب ويضمن له النقص 30 ريال. وكذا لو في المسألة الأولى، لو خلط الشيء بما لا يتميز معه فنقصت القيمة، يضمن أيضا نقص القيمة. طيب، الفصل الذي يليه يتعلق بتصرفات الغاصب، نأخذ فاصل قصير كذا 10 دقائق ونكمل بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه، وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته. وحرم تصرف غاصب بمغصوب، ولا يصح عقد ولا عبادة. والقول في تلف وقدره وصفته قوله، وفي رده وعيب فيه قول ربه، ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان، ويسقط إثم غصب. ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه، وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا، وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى تصرفات الغاصب ومسائل أخرى تتعلق بالإتلاف. قال رحمه الله تعالى: ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه. من اشترى أرضا فغرس فيها نخلا أو بنى فيها دارا ثم استحقت، إيش معنى استحقت؟ استحقت يعني ظهر له أنها مستحقة لغير البائع، ظهر له أنها مستحقة لغير البائع، هذا معنى قولهم الاستحقاق. ثم استحقت يعني ظهر أنها أصلا ما هي ملك للبائع الذي باعه هذه الأرض. هذا رجل غصب أرضا ثم باعها، فجاء المشتري وهو لا يعلم أن هذه الأرض ليست ملكا لهذا البائع ولا يدري أنها أرض مغصوبة فاشتراها، وبعد ما اشترى الأرض بنى فيها بيت وغرس فيها نخلا، ثم بعد ذلك تفاجأ بأن هذه الأرض التي بنى فيها وتعب فيها وشقي فيها أنها ليست ملكا للبائع وإنما ملك لشخص آخر. جاءه صاحب الأرض قال: ترى هذه الأرض أرضي، وهذا صك من المحكمة قديم يثبت هذا الأمر، وعليك أن تقلع هذا الغرس وأن تهدم هذا البيت. قال: ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع هذا المشتري الذي غر في هذا العقد، رجع على بائع بما غرمه، يرجع على البائع الذي غره في هذا العقد ويرجع عليه. قال: بما غرمه، ما هذه؟ تفيد العموم، رجع على بائع بما غرمه فيرجع عليه بثمن البناء وثمن الهدم وأجرة الغرس وأجرة البناء وكل التكاليف التي تكلفها بسبب هذا الأمر لأنه غره ولم يخبره بالحال. طيب، نفس الكلام لو واحد باع سيارة وجاء المشتري أجرى عليها تعديلات وأنفق عليها وصلح فيها، ثم بعد ذلك تبين له أن هذه السيارة أصلا سيارة مسروقة ولا مغصوبة، نقول يرجع على البائع الذي غره في هذه البيعة. قال: وإن أطعمه لعالم، إذا غصب طعاما وأطعمه لغيره، راح سرق أو غصب أرز ودجاج وسوى عليه عزومة وعزم الناس وأطعمهم هذا الطعام المغصوب، فمن الذي يضمن؟ الآكل الذي انتفع بالطعام وشبع منه ولا الغاصب؟ الفقهاء يفرقون، يقولون: إذا كان الآكل يعلم أنه طعام مغصوب فهو الضامن، واضح؟ لأنه انتفع بشيء يعلم أنه شيء مغصوب وهو الذي أتلفه بالأكل، وإذا كان لا يعلم أن الطعام طعام مغصوب وهو يظن أن هذا الطعام ملك لصاحب الدعوة فحينئذ يضمن الغاصب. وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، إذن الضمان على الآكل إذا كان يعلم أن هذا الطعام طعام مغصوب. ومفهوم العبارة أنه إن لم يعلم الآكل أن الطعام مغصوب فالضمان يكون على الغاصب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى طريقة الضمان، لما نقول يضمن كيف تكون طريقة الضمان؟ قال: ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته. الأشياء يا إخوة مر معنا سابقا أن الأشياء إما مثلي وإما قيمي. المثلي الكلام هنا عن أمرين: ما ضابط المثلي وضابط القيمي، ثم كيف يضمن المثلي وكيف يضمن القيمي. فالأشياء إما أن تكون مثلية وإما أن تكون قيمية. المثلي ضابطه في المذهب: كل مكيل أو موزون ليست فيه صناعة مباحة يصح فيه السلم. كل مكيل أو موزون يعني كل شيء يباع بالكيل أو بالوزن ولم تدخله الصناعة المباحة، فإذا دخلته الصناعة المباحة فإنه لا يكون مثليا وإنما يتحول إلى قيمي. كل مكيل أو موزون ليست فيه صناعة مباحة يصح السلم فيه، يعني يمكن ضبطه بالأوصاف. هذا تعريف المثلي: كل مكيل أو موزون، المكيل مثل الحبل والتمر والمائعات كلها مكيلات، والموزون مثل الحديد والنحاس والذهب والفضة ليس فيه صناعة مباحة، وعلى هذا الموزون الذي دخلته الصناعة المباحة لا يعد مثليا، مثل حلي الذهب. الذهب موزون، لكن لما صنع الذهب على شكل خاتم وعلى شكل أسنان من الذهب وعلى شكل حلي من الذهب أصبح دخلته الصناعة المباحة فتحول إلى شيء قيمي. وكذلك المكيل الذي دخلته الصناعة مثل الهريسة، واحد أخذ الحب فطبخه وأدخله إلى الفرن وهرسه وأضاف عليه مكونات أخرى، فهذا لا يعتبر مثليا. وفهمنا من تقييدهم لما قالوا كل مكيل أو موزون ليست فيه صناعة مباحة أن الصناعة المحرمة لا أثر لها، الصناعة المحرمة وجودها كعدمها. فالذهب موزون إذن هو مثلي، لو صنع منه خاتم هذه الصناعة مباحة، صنعت منه أسنان هذه الصناعة مباحة، فيتحول من مثلي إلى قيمي. لكن لو صنع من الذهب صليب هذه الصناعة محرمة، أو صنع منه آلة من آلات المعازف هذه الصناعة محرمة، وبالتالي وجودها كعدمها، فيبقى هذا الصليب المصنوع من الذهب يبقى شيئا موزونا ولا قيميا، مثلي ولا قيمي، يبقى شيء مثلي. إذن الصناعة المحرمة لا عبرة بها، والشرط أن يكون مما يصح فيه السلم، يعني مما يمكن ضبط أوصافه، ضبط أوصافه، فلا يدخل في ذلك الجواهر واللآلئ التي لا يمكن ضبط أوصافها. عرفنا ما هو المثلي، طب ما هو القيمي؟ كل ما سوى المثلي فهو قيمي. الجانب الثاني، بماذا يضمن المثلي والقيمي؟ نقول المثلي الأصل فيه أن يضمن بالمثل، من أتلف صاع من التمر، التمر مثلي، إذن يضمنه بمثله، بصاع من التمر. فإذا تعذر، يعني لم يجد في السوق مثله، أو كان في مكان بعيد أو في بلد آخر، فإنه حينئذ يضمنه بقيمته، يضمنه بقيمته. الأصل في المثل أن يضمن بالمثل، فإذا تعذر المثل يضمنه بالقيمة. طب بالقيمة، قيمة إيش؟ نقول بقيمة المثل. قيمتها متى وأين؟ يضمنه بقيمة المثل في وقت التعذر، في وقت التعذر. أين؟ في بلد الغصب، في بلد الغصب، ماشي؟ إذن الأصل في المثل أن يضمن بمثله، فإذا تعذر يضمن بقيمته يوم تعذره في بلد الغصب. أعطيكم مثال، هذا واحد جاء لتاجر عنده كومة من التمر السكري، فأتلف هذا التمر، غصبه، طيب، ثم أتلفه، أو أتلفه بجناية، فقلنا يجب عليك الضمان. قال طيب، بعد شهر جاء يريد أن يضمن هذا التمر لصاحبه، يعني طالبه صاحب التمر بالضمان، فجاء بعد شهر ليضمن له هذا التمر. يضمنه كيف؟ ها، مثلي ولا قيمي؟ التمر مثلي، إذن يضمنه بمثله. نزل السوق دور ما لقى تمر سكري، قالوا انتهى الموسم وكل الكمية التي كانت في موجودة انتهت في شهر رمضان، خلال هذا الشهر الماضي. طيب ماذا يفعل؟ يضمنه بقيمته، قال بعطيكم، بعطي هذا صاحب التمر، بعطيه القيمة. هل يعطيه قيمة التمر يوم ما أخذه قبل شهر في الموسم، ولا يعطيه القيمة الآن كم قيمة هذا التمر في يوم التعذر؟ المذهب أنه يعطيه قيمة المثل في يوم تعذره، في يوم تعذره الآن، ما هو في اليوم اللي حصل فيه الإتلاف ولا حصل فيه الغصب، يعطيه القيمة في يوم التعذر. طب العبرة بأي بلد، في أي مكان؟ نقول في البلد الذي حصل فيه الغصب. طيب، فالمثل يضمن، الأصل يضمن بمثله، فإن تعذر فبقيمته، وأما القيمي فإنه يضمن بقيمته، بقيمته فين؟ بقيمته في بلد الغصب، ومتى؟ في وقت التلف. القيمي يضمن بقيمته في وقت التلف، ماشي؟ لاحظ الفرق بين الوقت، القيمي يضمن بقيمته في وقت التلف، والمثلي يضمن بمثله، فإن تعذر المثل ضمن بقيمته في وقت التعذر. طيب، ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته. الآن عرفنا المثلي والقيمي، وعرفنا كيف يضمن. مشايخ، أسألكم سؤال، هذا رجل أتلف جوال آيفون آخر موديل، كيف يضمنه؟ اللي يعرف يرفع يده. أتلف جوال آيفون آخر موديل، آخر طراز، هاي شيخ، أو الجوال الآيفون مثلي ولا قيمي؟ قيمي، قيمي. طب في السوق مثله جديد، لو كان هذا الجوال جديد بالعلبة، وفي السوق مثله تماما، مثلي ولا قيمي؟ طيب، هذا قول صحيح لكنه خلاف المذهب، هذا خلاف يعني هذا تطبيق لقول خلاف المذهب، لكن على المذهب الجوال هذا يعتبر مثل ولا قيمة؟ شوف الجوال هل يباع بالكيلو ولا بالوزن؟ يباع بالعد بالحبة، ولذلك الجوال يعتبر قيمة ما هو مثلي. وعلى هذا لو أتلف هذا الجوال لا يضمنه بمثله، يضمنه بقيمته في يوم التلف، نقول له اليوم اللي كسرت فيه هذا الجوال شوف السوق كم قيمة هذا الجوال وتضمن بنفس القيمة في يوم التلف، بغض النظر هل أنت عوضت صاحبه بعدها في نفس اليوم ولا بعدها بشهر بعدها بشهرين. واضح؟ انظر إلى قيمة الجوال في يوم الإتلاف وأعطي صاحبه قيمته. طيب، هذا رجل غصب شاة فماتت عنده حتف أنفها بدون تدخل، ما الواجب عليه؟ ها، أول شيء يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لأنه غاصب وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، يضمن هذه الشاة، يضمنها بمثلها ولا بقيمتها؟ بقيمتها. نعم، الشاة ليست مثلية، إذن الشاة قيمية فيضمنها بقيمتها في وقت التلف في بلد الغصب. أتلف صندوق رمان طائفي في 5 كيلو، ها، بمثله، ايش رايكم بمثله؟ احد يقول بقيمته؟ يا شيخ بقيمه ليش؟ نحن قلنا ان العبره ليست بعمل الناس اليوم، صح؟ العبره في معرفه الشيء هو مثلي ولا قيمي بما كان عليه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الوزن وزن مكه والكيل كيل المدينه. والفواكه كلها معدوده، كل الفواكه بلا استثناء معدوده، لا تباع بالكيل ولا بالوزن، هذا كان الاصل فيها والحكم فيها باقي. وعلى هذا الشيء اللي كان يباع بالوزن لو الآن صار يباع بالكيل، أو شيء كان يباع بالكيل صار يباع بالوزن، أو كان معدود وأصبح موزون، نقول العبرة بما كان عليه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فالفواكه ومنها الرمان معدودات، وعلى هذا ليست مثلية. فلو واحد أنت اشتريت مثلا كرتون من الرمان وجاء واحد وأتلف هذا الرمان وقال بشتري لك كرتون بداله، قل لا، أعطيني قيمة هذا الكرتون لأنه إيش؟ نعم، أعطيني قيمة هذا الصندوق لأنه قيمي وليس بمثلي. طيب، أتلف خاتم من الفضة كيف يضمنه؟ بقيمته. ليش؟ دخلت عليه الصناعة، إذن هو قيمي، إذن هو قيمي. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويضمن مثلي بمثله وغيره وهو القيمي بقيمته. هذا الأصل فيهما، وقلنا المثل بمثل هذا هو الأصل، فإن تعذر المثل فيضمن بقيمته يوم تعذره في بلد الغصب. قال رحمه الله تعالى: وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة. بدأ الكلام هنا عن تصرفات الغاصب في المغصوب، والحاصل أن هذه التصرفات كلها محرمة. فلو غصب مثلا طعاما فأكله، هذا الأكل محرم. لو غصب سيارة فقادها، هذه القيادة محرمة. لو غصب ثوبا فلبسه، هذا الثوب محرم وهذا اللبس محرم. لو صلى به فهذه الصلاة محرمة. غصب جوالا واتصل به، هذا الاتصال محرم. غصب ماء وتوضأ به أو اغتسل به، هذه كلها تصرفات محرمة. فالأصل أن تصرفات الغاصب في المغصوب كلها محرمة لأنها انتفاع لم يؤذن له فيه. ثم نقول: ما كان من هذه التصرفات يمكن أن يوصف بصحة وفساد، بصحة أو فساد، فإنه يكون فاسدا، فحكمه أنه فاسد غير صحيح. يعني الأكل هل يوصف بأنه صحيح أو فاسد؟ هل في أكل عندنا صحيح؟ الصحيح هو ما تترتب عليه آثاره، والفاسد لا تترتب عليه آثاره. نقول أكل لا يوصف بصحة ولا فساد، فمن أكل طعاما مغصوبا نقول فعله محرم، لكن ما نقول والله وهو فاسد. ماشي؟ وما كان من الأفعال والتصرفات يصح أن يوصف بالصحة والفساد فإنه في حال الغصب يكون فاسدا، كما لو غصب ماء وتوضأ به فهذا الوضوء حرام، وأيضا هو وضوء إيش؟ فاسد. وغضوء فاسد. قال: وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة، لا يصح. فلو وعلى هذا لو أن الغاصب أخذ العين المغصوبة وباعها، هذا عقد، نقول البيع فاسد. لو أجرها، الإجارة فاسدة. طيب لو استعملها في عبادة، ستر عورته وصلى، نقول صلاته لا تصح. أخذ الماء المغصوب وتوضأ به، نقول أيضا وضوءه لا يصح. لو أنه زكى من المال المغصوب، يعني مثلا هو عنده 100,000 في البنك وغصب 2,500، طيب وبعدين قال الحمد لله هي 100,000 واثنين ونصف المية الزكاة تطلع كم؟ 2,500 ريال، صح؟ فقال عندي 2,500 ريال هذه أخرجها زكاة، فزكى من عين المال المغصوب، نقول الزكاة هنا لا تصح. وكذلك لو أخرج نفقة الحج من مال مغصوب، عينه مغصوبة، نقول يعني سرق فلوس وعلى طول خرجها لنفقة الحج، أعطاها الحملة، فهذا لا يصح، هذه العبادة لا تصح. قال ولا يصح عقد ولا عبادة، والقول في تالف وقدره وصفته قوله، وفي رده وعيب فيه قول ربه. إذا اختلف وتنازع الغاصب والمالك، اختلفا فالقول قول من؟ نقول بحسب المسألة. القول في تالف، يعني في قيمة المغصوب التالف، في قيمة التالف، وفي قدره وفي صفته قول الغاصب. يعني لو قال له غصبت مني ساعة قيمتها 100 ريال، قال لا، الساعة اللي غصبتها منك قيمتها 50 ريال وقد تلفت الساعة غير موجودة، فالقول هنا في قيمة التالف قول من؟ القول هنا قول الغاصب. ومعنى قولهم أو قول غاصب يعني بيمينه إذا لم يكن للآخر بينة. أما إذا كانت توجد بينة، يوجد شهود، يوجد شيء يثبت، فإنه يرجع للبينة ويعمل بها. لكن لو انتفت البينات، ما حد عنده شهود ولا أي بينة، نقول هنا القول قوله بيمينه. وكذلك القول في قدر المغصوب، لو قال له غصبت مني 2 كيلو من التمر، قال لا، غصبت 1 كيلو، فهنا الخلاف في القدر، في مقداره، فالقول قول الغاصب. وكذلك في صفته، فلو أنه قال على سبيل المثال، القول في صفته قال غصبت مني جهاز جديد، قال لا، غصبت منك جهاز مستعمل من 3 سنوات، ماشي، فالقول هنا أيضا في الصفة قول الغاصب بيمينه. وهذا كله إذا لم يكن ثمة بينة. وأما إذا اختلف في رد المغصوب أو في عيبه فالقول قول ربه، يعني قول صاحب المغصوب، قول المالك، ربه يعني صاحبه، المراد هنا المالك. فلو اختلف في رد المغصوب، قالوا يا أخي غصبت مني ساعة، قال صح، قالوا ما رديتها لي، فقال الغاصب بل رددتها إليك، فالغاصب يدعي الرد والمالك يدعي عدم الرد، فالأصل هو إيش؟ الأصل عدم الرد، فالقول هنا قول صاحب هذه العين المغصوبة. وكذلك لو اختلف في العيب، لو اختلف في العيب فقال صاحب الجوال غصبت أو أخذت مني الجوال وكانت شاشته سليمة، وقال الغاصب لا، أخذت منك الجوال وكانت شاشته مكسورة، الآن المالك إيش يبغى؟ يبغى أرش النقص، واضح؟ فالقول هنا قول من ينفي العيب، لأن الأصل هو عدم الرد والأصل عدم العيب. وكما ذكرنا كل من قلنا القول قوله فالمراد قوله بيمينه، وما لم يكن للآخر بينة. طيب هايش لا يؤخذ بقول، لأن القول هنا ما هو من باب الإخبار، يعني لا فرق بين أن يكون عدلا أو فاسقا، الكلام هنا ليس خبرا حتى يعني ما هو خبر محض، وإنما نزاع في الحقوق وفي الأموال، فيؤخذ بقوله مع يمينه. طيب قال ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط إثم غصب. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة من كان في يده مال لغيره وجهل صاحبه أو عجز عن إيصاله إليه فماذا يفعل؟ من صورها من كان بيده غصب وجهل ربه، واحد سرق وما فاكر هو سرق من ها، أو غصب شيئا ولا يدري غصبه ممن، أو كان عنده وديعة أو عارية استعار قلم وبعد أسبوع قال هذا قلم مين، زيد عبيد، نسي المودع ونسي المعير ماشي، أو كان له كان لغيره عنده حق، مثلا كان في عامل سواله شغلة في البيت واتفق على أنه يعطيه 500 ريال أجرة هذا العمل، دور على العامل قالوا له هذا العامل سافر، هل في جوال في رقم تلفون في طريقة للتواصل؟ ما في أي طريقة الوصول له، فلغيره عنده حق ولا يستطيع أن يوصله إلى صاحبه. صور هذه المسائل كثيرة جدا، أحيانا تروح محل تلاقي المحل اللي تعامل معه قفل وله عندك حساب، طيب إيش تسوي؟ الأصل أن يحاول الإنسان أن يوصل الحق إلى صاحبه قدر الإمكان، يسأل عنه يبحث عنه، فإذا عجز إما لأنه لا يعلم من هو صاحب الحق أو يعلمه لكن لا يستطيع الوصول له، قال فله الصدقة به يعني بهذه العين عنه عن صاحب العين بنية الضمان. إيش يسوي؟ يقول لك له خياران، الخيار الأول أن يعطي هذه العين للحاكم للقاضي ماشي، يعطي هذه العين يقول هذه العين لفلان ابن فلان ويعطيها للقاضي وتبقى في حفظه أو حفظ الحاكم. الصورة الثانية أو الحالة الثانية، طبعا إذا فعل هذا تبرأ ذمته، إذا أعطى الحاكم أو القاضي برئت ذمته. الصورة الثانية أو الحالة الثانية نقول أن يتصدق، له أن يتصدق بهذا الشيء عن صاحبه، فيتصدق ينوي أنه هذه الصدقة عن فلان صاحبها بنية الضمان، وهو ناو أنه لو جاء في يوم من الأيام فإنه يضمن له هذه العين. يعني حصل مثلا قلم ومو عارف هذا قلم مين، لكن متأكد أنه ما هو قلمه، إما استعاره من أحد أو أخذه من أحد، فلما عجز عن وصول صاحبه راح باع القلم وأخذ المال وتصدق به ونوى في قلبه أنه هذا المال صدقة عن صاحب هذا القلم. فلو جاءه صاحب القلم يوم من الأيام وقال ترى فاكر القلم أنا أعطيتك القلم قبل سنة، فإنه يضمنه له، أو بالأصح فإنه يخيره، يقول يا أخي ترى القلم هذا كان تصدقت بقيمته، فإن شئت أن تكون الصدقة لك ولك أجرها، وإن شئت أن أضمن لك هذا القلم. فإذا اختار الصدقة أمضاها، وإن اختار القلم فإنه يضمنه بقيمته وتكون القيمة التي تصدق بها صدقة عنه هو. ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به يعني بهذه العين المغصوبة عنه يعني عن صاحب العين لا عن نفسه، ما إنه هذا الصدقة عن نفسه، بنية الضمان، بنية أنه يضمنها لصاحبها لو جاءه بعد ذلك. ويسقط إثم غصب يعني ويسقط إثم غصب لو فعل ذلك، طبعا المراد هنا مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، انتبه معي، إثم الغصب بماذا يسقط؟ بالتوبة مع رد الحقوق إلى أصحابها. واحد غصب سيارة وأراد أن يتوب وأراد يعني أن يتخلص من الإثم، نقول له تب وأعد السيارة إلى صاحبها. طيب هذا اللي ما وجد صاحبها نقول له تصدق بهذه العين بنية صاحبها مضمونة له وتب إلى الله، فقامت الصدقة مقام ردها إلى صاحبها، واضح؟ ويبقى عليه أيضا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ويسقط إثم غصب مع التوبة، كما قال الشيخ عثمان بن قايد رحمه الله في هذا الموضع، قال مع التوبة إلى الله. فإذن في هذا المسألة قلنا له أن يتصدق بها وله أن يدفعها إلى الحاكم ويبرأ بذلك. هذه المسألة واضحة؟ كثير من الناس تمر عليه تطبيقات لهذه المسألة، يقول والله اكتشفت أنه الحذاء اللي أنا لابسه أنه ما هو حذائي. طب هذا فين حصل التبديل؟ قال والله ما أدري، أنا صليت في عدة مساجد وفي واحد من المساجد شكلي أخذت حذاء ليس لي، ماذا يفعل؟ نقول تصدق به، إذا عجز عن الوصول لصاحبه يتصدق به عنه مع الضمان، يعني مع ضمانه له، فإذا وجده يوم الأيام فإنه يضمنه له أو يخيره بحيث تكون الصدقة عنه. ثم قال رحمه الله تعالى ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. ختم المصنف بمسائل تتعلق بالإتلاف على وجه العموم، ومسائل تتعلق بإتلاف الإتلاف الذي يحصل من الدابة، جناية الدواب. قال ومن أتلف ولو سهوا، هذه مسألة عامة في الإتلاف، من أتلف عمدا أو سهوا مالا محترما فإنه يضمنه. قوله محترما يعني مالا محترما كما هي عبارة الروض، مالا محترما فإنه يضمنه. كيف يضمنه؟ يضمن المثل بمثله والقيم بقيمته كما ذكرنا قبل قليل. وإنما يجب الضمان إذا كان المال مالا محترما، وعلى هذا المال غير المحترم لا يجب ضمانه، المال غير المحترم لا يجب ضمانه كمال الكافر الحربي لا يجب ضمانه. ولو كان الشيء ما هو مال فلا يجب ضمانه، كما لو أتلف مثلا آلة من آلات المعازف، واحد أتلف بيانو ولا كمان ولا شيء من هذه الآلات، آلات المعازف، نقول هذا ليس بمال، لأن المال كل عين مباحة النفع وهذا ليس مباح النفع فلا يضمنه. ومن أتلف ولو سهوا، إذن عرفنا أن إتلاف أموال الآدميين المحترمة ليس هناك تفريق فيها بين السهو والعمد، واحد بالغلط كسر سيارة جاره، واحد بالغلط خرب ساعة زميله، نقول يجب عليه أن يضمن. وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا، هذه مسألة جناية الدابة. والقاعدة هنا في هذه المسألة أن الأصل فيما أتلفه الحيوان عدم الضمان، الأصل فيما أتلفه الحيوان عدم الضمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، جبار يعني جنايتها هدر غير مضمونة. ويستثنى من ذلك جناية الدابة التي يقترن بها تفريط أو تعد من الآدمي، فحينئذ يضمن هذا الآدمي. فالأصل في جناية الحيوان أنها لا تضمن إلا إذا اقترن بها تفريط أو تعد من الآدمي. ولذلك قالوا ما أتلفته البهيمة من الزروع في الليل يضمنه صاحبها، لأنه مفرط، كان الواجب عليه أن يحفظ هذه الماشية في الليل. وكذلك من أرسل بهيمته في النهار بقرب ما تتلفه في العادة فإنه يضمن، لأنه مفرط بذلك. فهنا المؤلف يقول وإن ربط دابة بطريق ضيق، هذا الرجل جاء في طريق من طرق الناس وربط دابته فأتلفت شيئا فإنه يضمنه، قال ضمن ما أتلفته مطلقا. ومفهوم كلامه أنه لو ربط الدابة في أرض فضاء أو في بستان أو في مزرعة فإنه لا يضمن، وأما ربطه للدابة في الطريق فإنه يضمن، لأن فيه نوع من التفريط، فإن الطريق الأصل فيه أن يكون لمشي الناس، وربط الدابة قد يخل بشيء من هذا. وقوله وإن ربط دابة بطريق ضيق، قوله ضيق هذا القيد مخالف للمذهب، وقد نص صاحب المنتهى على خلاف ذلك، قال بطريق ولو واسعة، ولو كانت الطريق واسعة. وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا، إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت هذه الدابة ملكا له، ملكا لهذا الذي ربطها، أو لم يكن مالكا لها، مثل المستأجر اللي عنده دابة وربطها، أو مثلا مستعير استعار دابة وربطها، وسواء كانت يده عليها، يعني هو قائم عندها واقف ممسك بها، أو كانت ليست بيده، نقول يضمن مطلقا. المسألة بعدها قالت وإن كانت، قال وإن كانت يعني إن كانت الدابة بيد راكب أو قائد أو سائق، ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. إن كانت بيد راكب، الراكب واضح راكب عليها، أو قائد، القائد هو الذي يكون أمامها، أو سائق، السائق الذي يكون خلفها، واضح الراكب معروف والقائد هو الذي يقودها من الأمام والسائق هو الذي يسوقها من الخلف. إذا كانت بيد راكب أو قائد أو سائق وهو قادر عليها، هذا قيد في هذه المسألة، وهو قادر عليها، فإنه يضمن جناية مقدمها. إيش يعني؟ يعني يضمن جناية المقدم، لو أنها عضت شيء بفمها يضمن، لو أنها وطئت شيئا بيديها فإنه يضمن، لأنه قادر على التحكم ويستطيع أن يحرفها يمينا وشمالا ويستطيع أن يلجمها، فلا يحصل شيء من هذه الجنايات إلا بتفريط. ويضمن كذلك ما وطئته برجلها، لأنه يستطيع أن يحرفها كما ذكرنا يمينا وشمالا فلا تطأ على هذا الشيء. ويفهم من قوله ووطئها برجلها أنها لو رمحت، يعني رفست برجلها الخلفية بقدميها، فإنه لا يضمن، لأنه لا يستطيع أن يمنع ذلك، لأنه لا يستطيع أن يمنع ذلك. إذن يضمن الجناية بالمقدم مطلقا، سواء عضت بفمها أو وطأت شيئا بمقدمتها، ولا يضمن ما ضربته برجلها، لا يضمن ما ضربته برجلها. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل في أحكام الغصب. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.